قول الضحاك والكلبي، وقال الكلبي: يكتب القول كله، حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو والذي يثبت. الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل، فهو الذي يثبت. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء، أي من جاء أجله يذهب به، ويثبت من لم يجيء أجله إلى يوم أجله. وعن سعيد بن جبير قال: يمحو الله ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة: يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، ويثبت بدل الذنوب حسنات، كما قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال السدي: يمحو الله ما يشاء يعني القمر، ويثبت يعني الشمس. بيانه قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. بيانه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله، في كل يوم فيه 360 لحظة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وسأل ابن عباس رضي الله عنهما كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه نعم علم الله ما هو خالق وما خلقه وما خلقه عاملون. علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم من العذاب قبل هذا وفاته. الذي ذكروه في معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، العلماء يعني كل ما ذكره رحمه الله تعالى يشمل هذا المعنى، والعلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، فالله عز وجل يمحو ما يشاء من الذنوب والسيئات ويبقي ما يشاء عز وجل على حسب حال العبد، فإذا أطاع العبد ربه واستقام على أمره كتب الله له حسنات ومحى عنه السيئات، وكذلك إذا تاب إلى الله محى الله عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع، يعني ينسخ ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلما شرع الله لنا أولا استقبال مثلا بيت المقدس، ثم شرع بعد ذلك أن نستقبل أو نسخت باستقبال الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع ومن الذنوب ومن الأوامر ومن النواهي. وقال بعض العلماء كذلك بعض الأقدار المعلقة يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت ما يشاء، يعني مثلا البر، جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما أنه جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما أنه سبحانه وتعالى جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للهلاك، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره سبحانه وتعالى لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فهكذا لا بد أن نعلم معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت على ما ذكروه رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير، وأن يمحو آمين يا رب، عنا آمين السيئات آمين. والذنوب، وأن يجعل لنا عاقبتنا إلى خير وحسنى. نعم. آمين يا رب، أحسن الله إليكم. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم من العذاب قبل وفاتك أو نتوفينك قبل ذلك، فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب، الجزاء يوم القيامة. قوله تعالى: أولم يروا، يعني أهل مكة الذين يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآيات، أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإن ما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ففتحها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يعتبرون؟ هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وقال قوم: هو خراب الأرض، معناه أولم يروا أننا نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها، أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك؟ وقال مجاهد: هو خراب الأرض وقبض أهلها. وعن عكرمة قال: قبض الناس، وعن الشعبي مثله. وقال عطاء والجماعة: ننقصها، نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني من قبل مشركين مكة، والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، فلله المكر جميعا، أي عند الله جزاء مكرهم. وقيل إن الله خالق مكرهم جميعا، بيده الخير والشر وإليه النفع والضر، فلا يضر أحد أحدا إلا بإذنه، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أي عاقبة الدار الآخرة، حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، فلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إني رسول إليكم، ومن عنده علم الكتاب، يريد مؤمني أهل الكتاب، يشهدون أيضا على ذلك. قال قتادة: هو عبد الله بن سلام. وأنكر الشعبي هذا وقال: السورة مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟ وقال الحسن ابن ومجاهد: ومن سلام، عند ابن سلام بالتخفيف يا بصر، ابن سلام بالسلام. حاضر يا سيدي، أهو عبد الله بن سلام؟ جزاكم الله خير الجزاء يا سيدي. فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟ وقال الحسن ومجاهد: ومن عنده علم الكتاب هو الله عز وجل، يدل عليه قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ومن عنده بكسر الميم والدال. ومن عنده، حاضر، ومن عنده، ومن عنده، حاضر يا سيدي، أي من عند الله عز وجل. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير: ومن عنده بكسر الميم والدال، ومن عنده والدال، علم الكتاب على الف... آه. ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب على الفعل المجهول، دليل هذه القراءة: وعلمناه من لدنا علما. وقوله: الرحمن علم القرآن. سورة إبراهيم، ألف لام راء، كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا أيها النبي، يعني القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتدعوهم من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان،

وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، موجب للريب موقع للتهمة. قالت رسلهم أفي الله شك، هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوه، بمعنى نفي ما اعتقدوه، فاطر السماوات والأرض خالقها يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي ذنوبكم ومن صلة ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى حين استيفاء آجالكم فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا للرسل إن أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة والجسم ولستم ملائكة، وإنما تريدون بقولكم أن صدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، حجة بينة على صحة دعواكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن يعني الله. قاعد كده كان بقولكم حاضر يا سيدي. أتريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. نعم. حاضر يا سيدي، وإنما تريدون بقولكم أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين، حجة بينة على صحة دعواكم. أحسن الله إليكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والحكمة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا ألا ننال شيئا إلا بقضائه وقدره، وقد هدانا سبلنا بين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة، ولنصبرن اللام لام القسم مجازا، والله لنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعنون إلا أن ترجعوا أو حتى ترجعوا إلى ديننا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي بعد هلاكهم، ذلك لمن خاف مقامي أي خاف قيامه بين يدي كما قال، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأضاف قيام العبد إلى نفسه كما تقول ندمت على ضربك أي على ضربي إياك، وخاف وعيد أي عقابي. قوله واستفتحوا أي استنصروا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل يعني الأمم، وذلك أنهم قالوا اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا، نظيره قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقال مجاهد وقتادة واستفتحوا يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديارا، وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وخاب خسر وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحد، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه. نعم. وهذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل، وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده، والعنيد المعاند للحق ومجانبه، وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو المعرض عن الحق، وقال مقاتل هو المتكبر، وقال قتادة العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، من ورائه جهنم أي أمامه، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم. قال أبو عبيدة هو من الأضداد، وقال الأخفش هو كما يقال هذا الأمر من ورائك يريد أنه سيأتيك، أنا من وراء فلان يعني أصل إليه، وقال مقاتل من ورائه جهنم أي بعده، ويسقى من ماء صديد أي من ماء هو سديد، وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم، وقال محمد بن كعب ما يسيل من فروج الزنا يسقاه الكافر يتجرعه أي يتحساه ويشربه، لا بمرة واحدة بل جرعة جرعة لمرارته وحرارته، ولا يكاد يصيغه، يكاد صلة أي لا يصيغه، كقوله تعالى لم يكد يراها أي لم يراها، لم يرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يجيزه، وقيل معناه يكاد لا يصيغه ويصيغه فيغلي في جوفه. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجدهم الموت وآلمه من كل مكان من أعضائه. قال إبراهيم التيمي حتى من تحت كل شعرة من جسده، وقيل يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت فيستريح. قال ابن جريج تعلق بنفسه عند حنجرته ولا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. لا تعلق، تعلق بضم التاء. حاضر يا سيدي، حاضر حاضر، أحسن الله إليكم. تعلق بنفسه عند حنجرته ولا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. نظيرها لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ورائه أمامه عذاب عظيم شديد. غليظ، وقيل عندك عظيم ولا غليظ؟ نعم نعم غليظ يا سيدي، نعم عذاب غليظ شديد. وقيل العذاب الغليظ الخلود في النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني مثل أعمال الذين كفروا بربهم كقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح لأن الريح تكون فيه، كما يقال يوم حار ويوم بارد لأن الحر والبرد فيه، وقيل معناه في يوم عاصف الريح، فحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله، كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به أو لا ينتفع به. فذلك قوله تعالى لا يقدرون، يعني الكفار، مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، قرأ حمزة والكسائي هذا أيضا خالق. يعني يجعل الإنسان على خوف ووجل، لأن الرياء أيضا محبط للعمل. الرياء إذا خالط العمل أحبطه وأفسده، ويكون هباء منثورا لا يستفيد منه بشيء. فلذلك على المؤمن أن يحذر من الرياء في القول والعمل، في أفعاله وفي أعماله، حتى لا يذهب ثواب عمله هباء منثورا. فالرياء محبط للعمل، وهو الشرك الخفي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليجاهد الإنسان نفسه على أن يتخلص من هذا الداء، وهو داء ومرض الرياء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، قرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض. وفي سورة النور خالق كل دابة مضافة، وقرأ الآخرون خلق على الماضي، والأرض وكل بالنصب بالحق والأرض أي والأرض نعم بالنصب. يا سيدي نعم، والأرض وكل بالنصب وبالحق، يعني وكل بالنصب نعم، وكل بالنصب بالحق أي لم يخلقها باطلا، وإنما خلقها لأمر عظيم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم، وما ذلك على الله بعزيز منيع شديد، يعني أن الأشياء تسهل في القدرة لا يصعب على الله شيء وإن جل وعظم. قوله تعالى وبرزوا لله جميعا أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا، فقال الضعفاء يعني الأتباع للذين استكبروا أي تكبروا على الناس وهم القادة والرؤساء إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع مثل حرس وحارس، فهل أنتم مغنون؟

وبئس القرار المستقر، وجعلوا لله أندادا أمثالا وليس لله تعالى ند ليضلوا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ليضلوا، وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل، وقرأ الآخرون بضم الياء على معنى ليضلوا الناس عن سبيله. قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال الفراء هذا جزم على الجزاء، وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. مخاللة وصداق، مخاللة أي صداقة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره بإذنه، وسخر لكم الأنهار ذللها لكم تجرونها حيث شئتم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح العباد ولا يفتران. قال ابن عباس رضي الله عنهما دؤوبهما في طاعة الله عز وجل. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني آتاكم من كل شيء سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض، وقيل هو على التكثير نحو قولك فلان يعلم كل شيء وآتاه كل الناس وآتاه كل الناس، وأنت تريد بعضهم، نظيره قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقرأ الحسن من كل بالتنوين، ما على النفي يعني من كل ما لم تسألوه، يعني أعطاكم أشياء ما طلبتموها ولا سألتموها. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها، لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه في نعمته. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، والكافر من يجحد منعمه. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، يعني الحرم، آمنا ذا أمن يؤمن فيه، واجنبني أبعدني وبني أن نعبد الأصنام. يقال جنبت الشيء وأجنبته جنبا، وجنبته تجنيبا، واجتنبته اجتنابا بمعنى واحد. فإن قيل قد كان إبراهيم معصوما من عبادة بنيه الأصنام، فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام؟ فأين الإجابة؟ قيل الدعاء في حق إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت، وأما دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه، ولم يعبد منهم أحد الصنم. وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن، وهذا من المقلوب، نظيره قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفهم بأوليائه. وقيل نسب الإضلال إلى الأصنام لأنهن سبب فيه، كما يقول القائل فتنتني الدنيا، نسب الفتنة إلى الدنيا لأنها سبب الفتنة، فمن تبعني فإنه مني، أي من أهل ديني وملتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال السدي معناه ومن عصاني ثم تاب، وقال مقاتل بن حيان ومن عصاني فيما دون الشرك، وقيل قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك. قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي أدخل من للتبعيد، ومجاز الآية أسكنت من ذريتي ولدا بواد غير ذي زرع، وهو مكة، لأن مكة واد بين جبلين عند بيتك المحرم، سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة جمع الفؤاد، تهوي إليهم، تشتاق وتحن إليهم. قال سدي معناه أمر قلوبهم إلى هذا الموضع. قال مجاهد لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال سعيد بن جبير لا حجت اليهود والنصارى والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس، وهم المسلمون، وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل هذا كله قول إبراهيم متصل بما قبله. وقال الأكثرون يقول الله عز وجل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أعطاني على كبر السن إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، وولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. وقال سعيد بن جبير بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن 117 سنة. رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وقيل معناه استجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي، فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين، قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلم وتاب، وقيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله عذر خليله في استغفاره لأبيه في سورة التوبة. وللمؤمنين، أي اغفر للمؤمنين كلهم، ويوم يقوم الحساب، أي يبدو ويظهر. وقيل أراد يوم الحساب يوم أراد يوم الحساب يوم يقوم الناس للحساب. فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما. قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآية لتسلية المظلوم وتهديد للظالم والآية لتسلية المظلوم وتهديد للظالم إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها مهطعين، قال قتادة مسرعين. قال سعيد بن جبير الإهطاع النسلان كعدو الذئب. وقال مجاهد مدمي النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. قال القتيبي المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل بصره على ما بين يديه ويقبل بصره على ما بين يديه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى مكانها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش جوفا لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خلو كل أجوف خلو هواء. قال سعيد بن جبير وأفئدتهم هواء، أي مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. وأنذر الناس خوفهم يوم، أي بيوم يأتيهم العذاب، هو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب. هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أي ارجعنا إليها، نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجابون أولم تكونوا أقسمتم من قبل، حالفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها، أي لا تبعثون. وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم، وضربنا لكم الأمثال، أي بينا مثلكم كمثلهم، بينا مثلكم كمثلهم، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم، قرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وإن كان مكرهم بالدال، وإن كاد مكرهم بالدال، وقرأ العامة بالنون، لتزول منه الجبال، قرأ العامة لتزول بكسر اللام، لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، لتزول معناه وما كان مكرهم لتزول. قال الحسن: إن كان مكرهم لأضعف، إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي: لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، معناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدر على إزالة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة معناه: وإن كان مكرهم شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى: وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر لأوليائه وهلاك أعدائه، وفيه تقديم وتأخير تقديره: ولا تحسبن الله مخلف رسله وعده، إن الله عزيز ذو انتقام. قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة. وقيل معنى التبديل: جعل السماوات جنانا وجعل الأرض نيرانا. وقيل: تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة، وهي تسير جبالها وهو تسير جبالها وطم أنهارها وتسوية أوديتها وقلع أشجارها وجعلها قاعا صفصفا. وتبديل السماوات تغييرها عن حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها وانتشار نجومها وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط، وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين مشدودين بعضهم ببعض، وفي الأصفاد في القيود والأغلال واحدها صفد، وكل من شددته شدا وثيقا فقد صفدته. وقيل: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة. بيانه قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم من الشياطين. وقيل معناه: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود. ومنه قيل: للجبل قرن. سرابيلهم أي قموصهم واحدها سربال من قطران هو ما تهنأ به الإبل. وقرأ عكرمة ويعقوب: من قطران، على كلمتين منونتين، والقطر النحاس والصفر المذاب، والآن الذي انتهى حره. قال الله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، وتخشى وجوههم النار أي تعلو، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر، إن الله سريع الحساب. هذا أي هذا القرآن بلاغ، أي تبليغ وعظة للناس، ولينذروا. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم، للناس ولينذروا وليخوفوا به وليعلموا أنما هو إله واحد، أي ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله، وليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أولو العقول. سورة الحجر، ألف لام راء، معناه أنا الله أرى. تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، وقرآن أي وآيات قرآن، مبين أي بين الحلال من الحرام والحق من الباطل، أو بين الحلال من الحرام والحق من الباطل. فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين وكلاهما واحد، قلنا قد قيل كل واحد منهما يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وبالقرآن هذا الكتاب. ربما قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم بتخفيف الباء، والباقون بتشديدهما ربما، وهما لغتان، ورب للتقليل وكم للتكثير، ورب تدخل على الاسم وربما على الفعل، يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل، وأدخل ما هاهنا للفعل بعدها. يود يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، واختلفوا في الحالة التي يتمنى الكافر فيها الإسلام، قال الضحاك حالة المعاينة، وقيل يوم القيامة، والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار، ذرهم يا أيها النبي، يعني الذين كفروا، يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتهم، ويلههم يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة، فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذا تهديد ووعيد، وقال بعض أهل العلم ذرهم تهديد، وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر، فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ والآية نسختها آية القتال، وما أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية، إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مضروب لا يتقدم عليه، ولا يأتيهم العذاب حتى يبلغوه ولا يتأخر عنهم. ما تسبق من أمة أجلها من صلة، أي ما تسبق أمة أجلها، وما يستأخرون أي الموتى، لا يتقدم ولا يتأخر، وقيل العذاب، وقيل الأجل المضروب. وقالوا يعني مشركي مكة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن، وأرادوا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لمجنون. وذكروا تنزيل الذكر على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء، يوم هل تأتين بالملائكة شاهدين لك بالصدق على ما تقول، إن الله أرسلك إن كنت من الصادقين، إنك نبي. ما ننزل الملائكة، قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بنونين، ما ننزل الملائكة نصب، وقرأ أبو بكر بالتاء ما تنزل وضمها وفتح الزاي، الملائكة رفع، وقرأ الباقون بالتاء وفتحها وفتح الزاي، الملائكة رفع، إلا بالحق أي بالعذاب، ولو نزلت يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب، وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين. وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا، فأجابهم الله تعالى بهذا، ومعناه أنهم لو نزلوا أعيانا لزال عن الكفار الإمهال وعذبوا في الحال. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وإنا له لحافظون أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يبدل بغيره. قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل هو إبليس، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينتقص منه ما هو منه. وقيل الهاء في له راجعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن للنبي محمد لحافظون ممن أراده بسوء، كما قال جل ذكره والله يعصمك من الناس. قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك أي رسلا في شيع الأولين، أي في الأمم والقرون الماضية، والشيعة هم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم على رأي واحد، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا به. ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نسلكه أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين، كذلك نسلكه أي ندخله في قلوب المجرمين يعني مشركي مكة قومك، يعني مشركي مكة قومك. وفيه رد على القدرية، لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وقد خلت مضت سنة الأولين، أي وقائع الله تعالى الإهلاك في من كذب الرسل من الأمم الخالية يخوف أهل مكة. ولو فتحنا عليهم، يعني على الذين يقولون ما لو تأتينا بالملائكة بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، فظلت الملائكة يعرجون فيه وهم يرونها عيانا، هذا قول الأكثرين. وقال الحسن معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيه أي يصعدون، والأول أصح، لقالوا إنما سكرت سدت أبصارنا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن سحرت، وقال قتادة أخذت، وقال الكلبي عميت، وقرأ ابن كثير سكرت بالتخفيف، أي حبست ومنعت النظر كما يسكر النهر لحبس الماء. بل نحن قوم مسحورون، أي عمل فينا السحر فسحرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو فسحر فسحرنا نعم نعم أيوة. نعم بل نحن قوم مسحورون، أي عمل فينا السحر فسحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج هي النجوم الكبار، مأخوذة من الظهور، يقال تبرجت المرأة أي ظهرت، وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب السيارة، وهي 12 برجا، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. قال عطية هي قصور في السماء عليها الحرس، وزينها أي السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم مرجوم، وقيل ملعون. قال ابن عباس كانت الشياطين لا يحجبون عن السماوات، وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون على الكهنة ما سمعوا. فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من 3 سماوات، فلما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات أجمع، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب. فلما منعوا من تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس، فقال لقد حدث في الأرض حادث. قال فبعثهم فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فقالوا هذا والله حدث، إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والشهاب الشعلة من النار. قوله تعالى والأرض مددناها بسلطانها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال، وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون بقدر معلوم. وقيل يعني في الجبال، وهي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها. وجعلنا لكم فيها معايش، جمع معيشة، قيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس، وقيل ما يعيش به الآدمي في الدنيا. ومن لستم له برازقين، أي جعلنا فيها معايش من لستم له برازقين من الدواب والأنعام، أي جعلنا لكم وكفيناكم رزقها. ومن في الأرض في الآية بمعنى ما، كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، وقيل من في موضعها لأنها أراد المماليك مع الدواب، وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم. وإن من شيء، أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه، وقيل أراد به المطر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر. وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وهو جمع لا لاقحة، يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدري كما تدري اللقحة ثم تمطر. فيضر بتالي فيضر كما تدر اللقحة ثم تمطر. فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر، كده كويس؟ أين أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيدة أراد باللواقح الملاقح، واحدتها ملقحة لأنها تلقح الأشجار. عبيد بن عمير يبعث الله الريح المبشرة فتقم الأرض قمة، ثم يبعث الله المثير فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلف فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه، فالصبا تهيجه، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرقه، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي جعلنا المطر لكم سقيا. يقال: أسقى فلان فلانا إذا جعل له سقيا، وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماء ولبن إذا كان لسقيه. فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول العرب: أسقيته. وما أنتم له بخازنين، يعني المطر في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان: بمانعين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، بأن نميت جميع الخلائق، ثم فلا يبقى حي سوانا. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بالمستقدمين الأموات، وبالمستأخرين الأحياء. قال الشعبي: الأولين والآخرين. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله، والمستأخرون من لم يخلق الله. قال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى، والمستأخرون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير، والمستأخرون المبطئون عنها. وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة، والمستأخرون فيها. وقال الأوزاعي: أراد المسلين في أول الوقت، والمؤخرين إلى آخره. وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال. وقال ابن عيينة: أراد من يسلم ومن لا يسلم. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. قال: ما علم منهم. وقيل: يملك الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه. وقيل: من النسيان، لأنه عهد إليه فنسي. من صلصال، وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلا، أي صوتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الطين الحر الطيب الذي إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن. واختاره الكسائي وقال: هو من صلى اللحم إذا أنتن، من حمأ، والحمأ الطين المنتن الأسود مسنون، أي متغير. قال مجاهد: وقتادة هو المنتن المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب. تقول العرب: سننت الماء، أي صببته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو التراب المبتل المنتن، جعل صلصالا كالفخار، والجان خلقه من قبل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس، خلق قبل آدم. ويقال: الجان أبو الجن، وإبليس أبو الشيطان. وفي الجن مسلمون وكافرون، ويحيون ويموتون، ويحيون ويموتون، يحيون ويموتون. وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. وذكر وهب: إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين، ومن الجن من هم بمنزلة الريح، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون من نار السموم. والسموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله. يقال: السموم بالنهار، والحرور بالليل. وقيل: نار السموم لهب النار. وقيل: من نار السموم، أي من نار جهنم. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان إبليس من الشياطين أصلا من الجن، الشياطين من الجن، وهم متمردوهم وأشرارهم، كما أن شياطين الإنس هم متمرد الإنس وأشرارهم. فالجن والإنس فيهم شياطين، وهم المتمردون الأشرار من الكفر والفسقة، وفيهم المسلمون من الأخيار الطيبين، كما أن في الإنس كذلك الطيبون الأخيار. قال الله في سورة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه الشياطين هي مرضت الجن، مرضت الجن، ولذلك يستعاذ به بالله عز وجل منهم ويلجأ إلى الله عز وجل. والجن كما تعلمون هو عالم من العوالم التي خلقها الله تعالى، وخلقهم من النار، خلقهم الله لعبادته، والآية صريحة في ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن، إلى الإنس والجن جميعا. ولما كان هذا العالم وعالم الجن مكلف بالتكاليف الشرعية، وهم مأمورون بالإيمان ومأمورون بالوحدانية، بأن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له، ومأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجد فيهم من أطاع ومن عصى، يعني من آمن ومن كفر. وسورة الجن بيّنت ذلك: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. والشيطان هو اسم لكل من كفر من الجن، ولذلك لا يقال للمؤمن من الجن شيطان، وإنما يقال لمين؟ للكافر منهم شيطان. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالشيطان هو كل كافر من الجن. وثبت ما يدل على أن الشياطين الإنس في بعض الأحاديث، حديث لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه، وجاءت يعني شهاب فأرسلت، فقال لهم يعني، فرجعت الشياطين فقال: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث. فبعثهم يستفسرون ويطلبون الخبر، فعلموا أنه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن وتسمعوا له فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم يعني ما بعض من فيه يعني إيذاء للإنس، ولكن الإنسان يتحصن منهم بالأذكار والأوراد والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس: كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلق من نار السموم، وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، أي سأخلق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، فإذا سويته وعدلت صورته وأتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا، والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، وأضافه إلى نفسه تشريفا فقعوا له ساجدين سجود تحية. فقعوا لا فقعوا، هذه شديدة، فقعوا غير فقعوا، الوقوع غير فقعوا، فقع يعني كأنك حاضر فقعت الشيء. حاضر يا سيدي، فقعوا له ساجدين. يعني إذا إنسان صح يا يدخل سيدي، عليها، يدخل على الفاء بنشاط وقوة، فاء فقعوا لأن هذه من الكلمات التي تغير المعنى تماما. لو قلت تمام سيد. فقعوا يعني معناها من الفقع، أما فقعوا معناها من الإيقاع والسجود، والإيقاع على الأرض والسجود. فهذه تغير تمام المعنى تماما، زي إيه؟ فقست وفقست. فقست يعني الشيء اللي بيقف زي البيضة، لما تفقس يطلع منها الدجاج، لكن فقست من القسوة. وهكذا كلمات معينة اختلاف الحركة فيها يغير المعنى تماما. فهذه من الكلمات التي ينتبه لها. فقعوا، نعم. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. فقعوا له ساجدين، سجود تحية لا سجود عبادة. فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون. فإن قيل لما قال كلهم أجمعون، وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة، قلنا زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيد، ذكر ذلك لتأكيدا، وذكر المبرد أن قوله فسجد الملائكة كان من المحتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا الإشكال، ثم كان يحتمل أنهم سجدوا في أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال قال لم يا أكن. إبليس، قال يا إبليس، حاضر يا سيدي، حاضر، أحسن الله إليكم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. أراد إني أفضل منه لأنه طيني وأنا ناري والنار تأكل الطين. قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رحيم، فإنك رجيم طريد، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قيل إن أهل السماوات يلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض، فهو ملعون في السماء والأرض. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث أن لا يموت. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق وهو النفخة الأولى. قال رب بما ولذلك أغويتني. طول العمر ليس دليل على أن الإنسان قد ينتفع بطول عمره، وإنما خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان العمر هذا هو بركة، أن يجعل الله عز وجل في عمره بركة. الإمام النووي عاش 40 سنة أو فوق 40 بقليل، وخلف علما يعني يفوق مئات السنين، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وفوق وغيرهم كثير. فالبركة في العمر هذه من الله عز وجل، فمن بارك الله له في عمره استعمله في طاعة الله، واستعمله فيما يعود عليه بالنفع، وجعله مباركا ينتفع به الناس، فهذا هي بركة في العمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال ربي بما أغويتني أضللتني، وقيل خيبتني من رحمتك، لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيك، ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين المؤمنين الذين أخلصوا لك بالطاعة والتوحيد. ومن فتح اللام أي من أخلصته بتوحيدك فهديته واصطفيته. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن معناه صراط مستقيم. قال مجاهد الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. وقال الأخفش يعني على الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي يا شيخنا، شيخنا ولا يعرج على شيء، مش يعوج او لا لا، يعرج، هي بالراء ولا يعوج عليه شيء. هي الحقيقة معروفة وذكرت ونقلها كثير من الناس، ولا يعرج على شيء، يعني الحق ما مرده إلى الله، ولا لا يعرج على شيء آخر، يعني ولذلك وعلى الله قصد السبيل، وهناك أيضا في آيات أخرى، فمعناها لا يعرج على شيء آخر، يعني لا يمر على شيء آخر أو لا يذهب إلى شيء آخر. تأكدوا من النسخ والله أعلم. سبحانه أي هذه النسخة اللي عندك نسخة إيه يا شيخ ناصر؟ أنا عندي في الكتاب النسخة ولا عندي يعوج ولا يعوج عليه شيء. أنا عندك نسخة إيه يا شيخ شيخنا؟ شيخ العزي، الشيخ العزي عندك لا لا، أنا أتذكرها أوردها كثير من العلماء، من ضمنهم أبو العباس بن تيمية حين تكلم على الآيات هذه، على الله قصد السبيل، وأيضا إن علينا للهدى، وفي آية أخرى نسيت ما هي، فتكلم عنها وأورد الكلام وكان مضبوط بجد، يعني يحتاج إلى مراجعة آخر. نمشي عليه هذا الذي قرأته، لا يعوج، كيف يكون المعنى؟ هو بداية الكلام قال مجاهد: الحق يرجع إلى الله تعالى وعليه طريقه ولا يعوج عليه شيء. يعني عدم الاعوجاج هو الاستقامة. هذا الموجود في عند النسخة بتاعت نعم، الشامل. واضح واضح. نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقال الأخفش يعني على الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد، كما يقول الرجل لمن يخاصمه طريق لمن يخاصمه طريقك، أي لا تلتفت مني، لا طريقك أي لا تفلت مني، كما قال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وقيل معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي قوة، قال أهل المعاني، يعني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية فقال: معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي، وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم، إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، يعني موعد إبليس ومن تبعه، لها 7 أبواب أطباق. قال علي كرم الله وجهه: تدرون كيف أبواب النار؟ هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، أي 7 أبواب بعضها فوق بعض، وإن الله وضع الجنان على العرض، ووضع النيران بعضها فوق بعض على العرض، ووضع الميزان بعضها فوق بعض. قال ابن جريج: النار 7 دركات، مش أولها على العرض، جهنم. عندك على العرض بالضم ولا على العرض؟ لا، أخطأت في البداية، قرأتها على العرض، ولكن يبدو على العرض، مش كده يا سيدي؟ لا، عندنا بالفتح، فتح العين، على العرض. بمعنى يعني مع عرض، العرض والطول على العرض. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. على العرض، ووضع الميزان بعضها فوق بعض. قال ابن جريج: النار 7 دركات، أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل دركة قوم يسكنونها. وقال الضحاك: في الدركة الأولى، نعم، لكل في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، وفي الثانية النصارى، وفي الثالثة اليهود، وفي الرابعة الصابئون، وفي الخامسة المجوس، وفي السادسة أهل الشرك، وفي السابعة المنافقون. فذلك قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قوله ونعلم تعالى: هنا بالمقصود بالمنافقون هنا بأنهم هم الذين النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن هناك نفاق أصغر ونفاق أكبر، فالمقصود بهم هنا هم المنافقون نفاقا أكبر المخرج من الملة، أما أصحاب النفاق الأصغر فإنهم عصاة وهم من يعني من الموحدين، ولكن وقع منهم بعض الأعمال التي يقع فيها بعض عصاة المسلمين، فهذا يعذب يعني بقدر معصيته ثم يخرج من النار، وقد تشمله رحمة الله عز وجل ولا يدخل النار ابتداء ويدخله الله الجنة. أما الذين هم في الدرك الأسفل من النار فهم هؤلاء المنافقون نفاقا أكبر، ولا يعني لا يخرجون منها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. آمين يا رب، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار، ادخلوها، أي يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام، أي بسلامة.

قال لوط لقومه: إن هؤلاء ضيفي، وحق على الرجل إكرام ضيفه، فلا تفضحون فيهم، واتقوا الله ولا تخزون ولا تخجلون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين؟ وقيل: ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة فإنا نركب منهم الفاحشة؟ قال: هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما آمركم به. وقيل أراد بالبنات النساء قومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالوالد لأمته. قال الله تعالى: لعمرك يا أيها النبي، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم، حيرتهم وضلالتهم، يعمهون يترددون. قال قتادة: يلعبون. روي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله تعالى بحياة أحد إلا بحياته. فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس: للناظرين. وقال مجاهد: للمتفرسين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. وإنها، يعني قرى قوم لوط، لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق معلم، ليس بخفي ولا زائل. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة لظالمين لكافرين. واللام للتأكيد، وهم قوم شعيب عليه السلام، كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف، وكانت عامة شجرهم الدوم، وهو المقل. فانتقمنا منهم بالعذاب، وذلك أن الله سلط عليهم الحر 7 أيام، ثم بعث سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون الروح، فبعث عليهم منها نارا فأحرقتهم. فذلك قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وإنهما، يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة، لبإمام مبين، لبفريق واضح مستبين. قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر، وهي مدينة ثمود قوم صالح، وهي بين المدينة والشام، المرسلين، أراد صالحا وحده، وإن ذكر بلفظ الجمع، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم ومن لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. وآتيناهم آياتنا، يعني الناقة وولدها والبئر، والآية في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها وقرب ولادها وغزارة لبنها، فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليهم. فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب، مصبحين، أي داخلين في وقت الصبح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيثة. قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة، يعني القيامة، لآتية يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فاصفح الصفح الجميل. فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا، نسختها آية القتال، إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه. قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال عمر وعلي رضي الله عنهما: فاتحة الكتاب، وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 7 المثاني هي فاتحة الكتاب، والقرآن العظيم سائر القرآن. واختلف في أن الفاتحة لما سميت مثاني، فقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. فقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين العبد بنصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء، كما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،

شفيها شفيها ثم نقصوا من الشفة وأصلها شف شفها. نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، بدليل أنك تقول في التصغير شفيها. العبارة التي ذكرتها هي عظا وعظين وعزه وعزين هكذا، وفي البداية ما قال عضه العضه السحر هكذا يقال العضه وعضهه سحره، والعظة جمعها عظين والعزه عزين، وثم ما ذكره شيخنا الله يبارك فيه. أحسن الله إليكم. وقيل المراد بالعضين العظة وهو السحر، يريد أنهم سموا القرآن سحرا، فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل قال عيدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا الله، فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قيل قال ابن عباس رضي الله عنهما قال عدة من أهل العلم، عدة من أهل العلم، قال محمد بن إسماعيل قال عدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا الله فإن قيل كيف الجمع كذا. نعم يعني جماعة. أحسن الله إليكم. قال محمد قال محمد بن إسماعيل قال عدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا الله فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قيل قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يسألهم هل عملتم لأنه أعلم بهم منهم، ولكن يقول لو عملتم كذا وكذا، واعتمده قطرب فقال السؤال ضربان، سؤال استعلام وسؤال توبيخ، فقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني استعلاما، وقوله لنسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآيتين إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة، يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، أو يسألون في بعض نعم يا سيدي يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها. أحسن الله إليكم سيدي. نظير ذلك قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، وقال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. قال ابن عباس فيومئذ لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، يعني هو أصلا يعني أجرم وأسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي التي تستوجب العذاب ويستوجب عليها الخلود في النار، فلا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل، يعني ما إنما السؤال هنا يسأل عن أي شيء، ويعني سؤال استعلام أو سؤال كما قال الشيخ أو سؤال توبيخ، فهنا سؤال استعلام أو سؤال توبيخ لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال توبيخ اللي هو على فعل الذنوب والمعاصي، وهم يعني موقنون بأنهم يستحقون ما يجازون به من العذاب على جزاء صدهم وإعراضهم وكفرهم وعدم إيمانهم. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما أظهره، ويروى عنه أمضه، وقال الضحاك أعلم، وقال الأخفش أفرق، أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل، وقال سيبويه اقضي بما تؤمر، وأصل السدع الفصل والفرق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة، وروي عن عبد الله بن عبيدة قال كان مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه وأعرض عن المشركين نسختها آية القتال، إن كفيناك المستهزئين بك وبالقرآن، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين، وهم خمسة نفر من رؤساء قريش، الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد المطلب بن الحارث ابن أسد بن عبد والعاص العزة. بن وائل، والعاص بن وائل السهمي. نعم. حاضر يا سيدي. والعاص بن وائل السهمي والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن عبد العزة بن زمعة، والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والحارث بن قيس بن الطلاطلة، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء، يقول هذا في سورة البقرة ويقول هذا في سورة النحل ويقول هذا في سورة العنكبوت، فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، قال ابن عباس فصلي بأمر ربك وكن من الساجدين مع المصلين المتواضعين، وقال الضحاك فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين يعني من المسلين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقن به. وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اي نعم، يعني بارك الله فيك، كده انتهينا من آمين سورة آمين الحج. آمين يا سيدي. وهذا هو معنى اليقين الذي ورد في الآية بأنه هو الموت، وهو الذي جاء أيضا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني ما دمت في الحياة فلا تسقط عنك التكاليف كما يدعي البعض، أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا أتاك اليقين سقطت عنك بعض التكاليف. هذا من خزعبلات بعض الناس الذين يلبسون على العوام ويقولون هذا الكلام الذي لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، وإنما اليقين هو الموت، وما دمت حيا فأنت مكلف، لا تسقط عنك التكاليف، وهذا هو الذي عليه جميع علماء المسلمين رحمهم الله. أما المخرفون الذين يلبسون على الناس ويزعمون أنهم أتاهم اليقين وسقطت عنهم التكاليف فلا يلتفت إليهم ولا يسمع لكلامهم. طيب، بعد أن انتهينا ورد أن نص في الخلود، ورد الخلود في القرآن الكريم في الجنة 8 مرات، خالدين فيها أبدا، وردت 8 مرات. وورد الخلود الأبدي أيضا في النار في القرآن 3 مرات. فالخلود الأبدي بالنسبة لأهل الجنة ورد في القرآن في 8 مواضع في القرآن الكريم، وهذه ممكن يرجع إليها، يعني في مواضع التي ذكرت فيها، وهي أول موضع فيها ورد في سورة النساء في قوله تعالى خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ثم بعد ذلك يعني وردت بقية المواضع، آخر موضع في التخليد اللي هو في أهل الجنة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بقية المواضع معروفة أيضا، يعني سورة النساء ورد فيها موضعين في أهل الجنة، ورد فيها موضع في أهل النار، وسورة المائدة ورد فيها موضع في أهل الجنة، وكذلك سورة التوبة ورد فيها موضعين في أهل الجنة في الخلود الأبدي، يعني خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وكذلك في سورة التوبة في قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وسورة التغابن ورد فيها موضع، وكذلك سورة الطلاق ورد فيها موضع، وآخر موضع اللي ذكرناه لكم اللي هو سورة البينة. أما أهل النار فورد كما قلت في سورة النساء: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا أول موضع بالنسبة للخلود الأبدي لأهل النار. وورد أيضا في سورة الأحزاب: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وآخر موضع ورد في سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين. آمين وجزاكم الله آمين خيرا آمين يا سيدي. جميعا، وجزا الله خيرا شيخنا الشيخ الهزي وجميع المشايخ الحضور، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. إن شاء الله نلتقي غدا، بارك الله فيكم ونفع الله إن شاء بكم، الله يا سيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي.